هو الذي يحب لذاته تعالى وتقدس. أما المخلوقات كلها تحب لما فيها من الصفات، فتحبه لأنه رسول، فهذه صفة، لأنه رسول الله، ولأنه سبب لإنقاذك من الضلال، هذه صفة. وكذلك الطائع لله تحبه لأجل هذه الصفة، لأنه مطيع لله، ولأن الله يحب فتحب ما يحبه الله، فيكون ذلك تبعا ومكملا لمحبة الله وليست محبة مع الله. هذا الذي يجب أن يفهم. فبهذا يحصل الفرق بين محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله. فمحبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، تحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحبه. وهذا أيضا الحديث صريح في أن في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لولدك ووالدك ونفسك. لهذا قال: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي ينجيك من عذاب الله لا يحصل إلا بهذا. وليس المراد الإيمان المستحب كما يقوله من يقوله، فإن هذا باطل، إذ لم يعهد نفي الواجب بنفي مستحب، يعني لا ينفى الإيمان لأجل انتفاء مستحب، كما لا تنفى الصلاة لأجل أنك ما فعلت فيها مستحب، وكذلك غيرها من الواجبات، فهذا لا يعهد. لهذا نقول إن الذي يقول إن هنا المنفي هو الواجب المستحب ليس الواجب، قل هذا غير صحيح، إن المنفي هنا الكمال الذي يجب، يعني إذا فقد يكون الإنسان متعرضا لعذاب الله ولوعيد الله. وقوله: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني ذكر جميع المخلوقات هنا، فيدخل فيه المال، يدخل فيه الجاه، يعني المناصب وغيرها، فكلها لا يجوز أن تقدم على محبة الرسول أو تكون مانعة منه. ثم قال: ولهما عنه، يعني أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث إذا تحلى بها العبد وجد حلاوة الإيمان. وهذا يدلنا على أن بعض العباد يجدون للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة حلاوة حقيقية تكون أحلى من العسل، أحلى من الحلاوة التي يصنعها ويأكلها، لأنها حلاوة إيمان، حلاوة يكون لها أثر في القلب وفي البدن وفي السلوك، يكون بها طمأنينة، ويكون فيها أيضا حياة سعيدة. وليس كل أحد يجد هذه الحلاوة، وإذا لم يجدها لا يدل على أنه ليس بمؤمن، ولكن ليس عنده الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به ويسلم من العذاب في الدنيا والآخرة. ثم قال ثلاث، هنا بدأ بالنكرة لأنها موصوفة، ثلاث من كنا فيه، يعني من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فبين أن حلاوة الإيمان توجد، يعني يجدها ويذوقها حقيقة. ما ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا قد يكون هنا إشكال في هذا اللفظ، في هذا لأنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي. فقال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. يعني ففرق، وهنا جمع، فاختلفت أجوبة العلماء على هذا، فقيل إن هذا من باب الأدب، وهنا بين أنه يجوز، وذاك على سبيل الكمال. وقيل أن هذا لأن المعصية معصية أحدهما تكون مستقلة بالشقع، وهو قال ومن يعصهما. هنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاء في الشيء الواجب. وقيل أقوال غير هذه، ولكن أقول إن الأمور التي تفهم باطلا لا يجوز أن يعبر بها، يجب أن يكون الإنسان محترزا من ذلك. ودل على أن الجمع هنا لا يدل على مساواة حب الله لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحب الله حب عبادة وذل وخضوع، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق هي محبة لله وفي الله. وقوله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني يحبه لأجل أنه مطيع، مطيع لله جل وعلا، فحبه لله لا لأجل دنيا ولا لأجل منافع يتحصل منها. وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يتأثر بالبعد والقرب، كونه إذا كان عنده وقرب منه أنه يبقى الحب، وإذا بعد لا يحبه ولا يتأثر بتقديم منافع أو أنه يمتنع من ذلك، لأنه ليس للدنيا، وإنما هذه يعني تكون محبة الدنيا. والحب الذي يكون لله ما دام مطيعا لله جل وعلا فإن الحب يكون موجودا لأنه لله، لأنه مطيع. وهذا فرق واضح بين الحب لله والحب للدنيا. وقوله أن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، لأنه وجد حلاوة الإيمان وتحلى به، وعلم أن الإيمان منقذ له من كل سوء وكل عذاب في الدنيا والآخرة، فلا يعتاض عنه بشيء حتى لو قتل أو قطع أو احرق، فإنه يقدم ذهاب نفسه في هذا السبيل قبل ذهابه، ولا يسمح بذهاب دينه، بل يحافظ على دينه وإن ذهبت نفسه، لما تحل به من معرفة الحق والحرص عليه والتمسك به. فهذا مثل هذا يكون قد وجد حلاوة الإيمان. لهذا قال أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فالقذف في النار مؤلم وشديد، ولكنه يؤثره على ترك دينه لما تحل به من معرفة الحق وحبه وأن به السعادة التي لا تنقطع. وقوله في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، يعني جاء بهذه الرواية لأنها تدل على الوجود أنه يجد. وإن كانت الأولى أيضا فيها وجد بهن، ولكن هنا فيه النفي، قال لا يجد، دل على أنه يوجد من المؤمنين من لا يجد حلاوة الإيمان، ومنهم من يجدها. ومن فقد هذه الأمور الثلاثة إنه لا يجد حلاوة الإيمان. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية بفتح الواو، يعني كون الإنسان يكون وليا لله من أولياء الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يكون أمره كله لله، إن أحب فهو يحب لله، وإن أبغض فهو يبغض لله، وإن أعطى فهو يعطي لله، وإن زوج فهو يزوج لله، فأعماله تكون لله. فإذا صار بهذه الصفة فهو ولي لله، يكون من أولياء الله. لهذا قال: ولا وإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني بكون الإنسان تكون أعماله وتصرفاته كلها لله تعالى خالصة لله. وقوله: ولن يجد عبد إلى آخره، يعني أنها ليست بكثرة الأعمال، يعني ولاية الله ليست بكثرة الأعمال الظاهرة، وإنما هي لما يكون في القلوب من حب الله جل وعلا والإخلاص، وكون العمل كله يكون لله تعالى وإن قل، لا يكون بذلك من أولياء الله. وقوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في وقت ابن عباس رضي الله عنه، كيف بالأوقات المتأخرة وكيف بوقتنا، فإن كثيرا الآن من مواخاة الناس على المعاصي، نسأل الله السلامة، يتآخون على المعاصي، وهذا من الشقاء. وهذا الذي ذكر الله جل وعلا قوله: الأخلاء يومئذ إيش؟ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. هناك سعادة الأخلاء والأصحاب إلا من كانت خلته لله جل وعلا وصحبته لله، هؤلاء هم الذين استثنوا. وكذلك قول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين، إلى أن قال: فإذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فالمصاحبات والموالاة على المعاصي تنقلب على أصحابها عداوة يوم القيامة، وبغض وكراهية ولعن كل واحد يلعن الثاني. وهذا معنى قول ابن عباس في تفسير الآية: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة التي كانت بينهم في الدنيا، التي كانت على المعاصي أو على أمور الدنيا التي ليس لله فيها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة وجوب تقديم محبته. أحسن. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، يعني أنه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذلك وكذلك، لأن هذا لأن المؤمنين درجات، بعضهم كامل الإيمان وبعضهم ناقص الإيمان وبعضهم ضعيف الإيمان، يوجد من إيمانه ضعيف، وهذا كله لا يخرجهم من الإيمان ولا يخرجهم من الدين الإسلامي، ولهذا تفاوتت منازلهم عند الله جل وعلا لهذا التفاوت. وإن كان أصحاب الضعف أصحاب ضعف الإيمان معرضون للعقاب، ولكن ليس عقابهم هو عقاب أهل النار، عقابهم على التقصير أو على فعل المعاصي إذا شاء الله، وإن شاء جل وعلا عفى بدون أن يعذبهم وأدخلهم الجنة بشرط أن لا يموتوا على الشرك. الشرك أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدلت الآية على أن كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته جل وعلا، وباتفاق العلماء أن هذا لمن يموت، أما الذي يتوب الله يتوب عليه مهما كان ذنبه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله جميعا دخل فيه حتى الشرك، فلا يخرج منه ذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا قبلت توبته، والتوبة كما سبق التي تقبل لها شروط، أن يقلع عن الذنب يعني يترك، أما أن يتوب وهو مقيم على الذنب فهذه يقولون توبة الكذاب، فلا تكون توبة صحيحة. هذا واحد، أن يترك الذنب ويقلع عنه. الثاني أن يندم على وقوعه في الذنب، والندم هو تألم القلب، وكيف يعني كيف غلبني الشيطان وضحك علي حتى وقعت في هذا الشيء. الثالث أن يعزم عزما أكيدا بأنه لا يعود، فإذا وجدت هذه فهي توبة النصوح، وليس هذا شرطا بأنه لا يعود أصلا، إن عاد يقول خلاص ما في توبة حتى يأتي الشيطان مرة ثانية ويضحك عليه ويقول خلاص أنت مالك توبة ما في فائدة خلاص استمر على ذنوبه، بل إذا قدر أنه عاد في الذنب يعود مرة ثانية ويتوب على هذه الطريقة حتى وإن كان مرارا كثيرا، وكلما وقع في ذنب يجب عليه أن يتوب وتكون عنده هذه الأمور، ثم يعني كذلك إذا وقع في ذنب كما جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب عبد ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك، ثم أصاب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك، ثم أصاب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فأغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لك افعل ما شئت، فقوله افعل ما شئت يعني كلما أذنبت ذنبا فتبت قبلت توبتك، هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته، ولكن لا يجوز أن يكون هذا داع للإنسان أنه يفعل الذنوب، إن هذا معناه أنها ليست توبته صحيحة ونصوح، عزيمته على أنه لا يعود تكون مستمرة، ولكن قد تغلبه نفسه وقد يغلبه الشيطان، فإذا غلبته نفسه غلبه الشيطان يعود إلى التوبة مرة أخرى وهكذا. وذلك لأن بعض الشباب وبعض الذين يعني يقعون في الذنوب قد يقنطهم الشيطان ويقول أنا عدت وعادت ربي مرة ثم مرة ثم ما في فايدة. هذا لا يجوز أن يكون، لأن الشيطان يود هذا حتى يسد على الإنسان طريق التوبة. يجب أن يكون تعلقه بالله وثقته بالله أعظم، فإن الله كريم جواد يفرح بتوبة عبده التائب إذا تاب. يجب أن يتوب من كل ذنب، ثم إذا عاد فلا يقنط ويطيع الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يعني المؤمن قد يجدها وقد لا يجدها. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وقد لا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة الولاية أو الولاية، ولاية الله قد ذكر الله جل وعلا حدها ووصفها، وهي أن المؤمن المتقي على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله. فالتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. من كان بهذه الصفة متبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله. وليست الولاية أن يكون له كرامات ويكون له شيء خارج عن عادة الناس، لا يلزم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ مدا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. أنا أقرأ الباب هذا. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. في هذا الحديث في هذا الباب يريد المؤلف أن يبين أن الخوف يجب أن يكون من الله، والخوف هو الخوف السري الذي يكون خائفا من أن يوقع به إذا خالف أمره، أو أنه إذا ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه أن يوقع به العذاب. فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، فإن وقع لمخلوق فهو الشرك الأكبر. ويسميه بعض الناس خوف السر، يعني خوف السريرة، الخوف الغيبي. فالخوف الغيبي يجب أن يكون من الله جل وعلا وحده. وقوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا إن كنتم مؤمنين، يدل على أن الخوف هنا يجب أن يكون لله وحده، وأن يخلص لله جل وعلا، فهو خوف من الأمور المستقبلة الواقعة أنها تحصل لهم كذا وكذا. وهذه الآية نزلت في قصة أحد لما انصرف المشركون، أرسلوا للمسلمين للرسول والصحابة أنهم آزمون على الكرة ليستأصلوهم، لما بلغهم ذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا كافينا. فقال الله، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وما بعدها: إنما ذلكم، يعني هذا الذي جاءكم في التخويف من الشيطان، يخوفكم بأوليائه، هذا التقدير، يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وأولياءهم الكفار، فلا تخافوهم فإنهم عبيد لله يتصرف فيهم كيف يشاء، فلا يضرون ولي الله، والمؤمن بالله جل وعلا فإنه يتوكل على الله. فالمقصود هنا أن الخوف يجب أن يكون من الله وحده، وأن الكفار لا يخافون، وليس معنى ذلك أن الخوف الذي يكون في طبيعة الإنسان مثل كونه يخاف من السبع أو يخاف من الحية وما أشبه ذلك، أو يخاف من عدوه الذي يوقع فيه، أنه لا يجوز أن يقع منه، وإنما الخوف الذي يكون في سره وفي الغيبة حينما يكون تاركا للأمر أو مرتكبا للنهي، هذا يجب أن يكون من الله جل وعلا. تخافه إذا تركت أمره أن يوقع فيك العذاب لأنه مطلع عليه، أو تخافه إذا ارتكبت نهيا من نهيه مما نهاك عنه، فهو مطلع عليه، يعلم ما أنت فاعل، فيجب أن تخلص الخوف له في هذا. وكذلك قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فخشي له هي الخوف، يعني يكون خوفه لله وحده جل وعلا، فدل على وجوب إخلاص الخوف لله. وكذلك قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المقصود بفتنة الناس يعني أذاهم وما ينالك منهم، فالذي مثلا يترك الإيمان بالله معناه أنه أمن خوف الله وقدم عليه مخافة الناس، فاستبدل النار بالرمضة، هذا يكون فاقدا للإيمان بهذه المثل. ومن الناس من يقول آمن، يعني في الرخاء، ما دام أنه في عافية، أما إذا ناله الأذى، ناله العذاب، فإنه يدرأ عذاب الناس بالكفر بالله جل وعلا ويترك الإيمان بالله. هذا دليل على أن إيمانه غير صحيح، وهو بهذا يتعجل العذاب، لأن الله جل وعلا من سنته أن من خاف الناس أنه يسلطهم عليه، يظهر لكل أحد، ولكنه لا بد منه. ولهذا ذكر حديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، واليقين هو الإيمان الكامل الذي يكون مستقره القلب، تيقن يقينا لا يتزعزع، لأن الله جل وعلا هو الذي يدبر الأشياء وهو الذي يعاقب ويثيب، فإذا آمنت به وأطعته فسوف يحميك بقدرته وبفضله عن كل سوء يقصدك. وقد يبتلى الإنسان، يكون ذلك إما تمحيصا وتكفيرا أو حتى يظهر صدقه من كذبه. وإن كان الله جل وعلا يعلم ما في القلوب ويعلم ما في المستقبل ولا يخفى عليه شيء، ولكن من رحمته جل وعلا أنه لا يأخذ إلا بالعمل الذي يظهر. لهذا قل جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني بالعمل الذي تعملونه انظروا إليه. وقد علم من يعمل حقا وصدقا وإخلاصا ممن يكون بعكس ذلك قبل وجوده، لكنه جل وعلا يكتب العمل ويجازي عليه العمل الظاهر. اعملوا فسيرى الله عمله، قال من ضعف اليقين، من ضعف اليقين والإيمان كله أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أنك تختار ما يسخط الله لترضي الناس، فهذا يدل على ضعف الإيمان، أن الإنسان إيمانه ضعيف، لأنك إذا آثرت مرضاة الله سوف يكفيك الله وخلقه كل شيء، لأن الخلق كلهم بيد الله جل وعلا يصرفهم كيف يشاء ونوصيهم بيده. وقوله وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تضيف الرزق إليهم الذي قدره الله لك على أيديهم وجعل له سببا فتضيفه إلى السبب تنظر إليه، فإن هذا أيضا من ضعف اليقين. فإذا ولا يقضي هذا بأنك أيضا لا ترعى حقوقهم، بل يجب أن تعرف لكل ذي حق حقه وتشكره الشكر الذي أمر الله به. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني يكافيهم باب المكافأة ولو بالدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي حديث من صنع له معروف فقال جزاك الله خيرا فقد بالغ في المكافأة، لأن الخير الذي يجزيه الله إياه أفضل مما تأخذه منه. وقوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا وقع لك شيء تكرهه على أيديهم تذمهم، أو أنك تتوقع شيء يأتيك منهم فلم يقع تذمهم، هذا لا يجوز، لأن هذا كله بتقدير الله، ولو شاء الله لأتاك بأي سبيل كان. ويجب أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو المتصرف بكل شيء. ولهذا قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني من الخلق كله، فلا الشيء الذي قدره الله لك لا بد من حصوله، والذي قدر جل وعلا أنه لا يحصل لو فعلت أي سبب من الأسباب لن يحصل لك. فيجب أن تؤمن بأقدار الله وأن الأمر كله بيد الله حتى يكون عندك يقين وتتبع أمر الله، فيثيبك الله جل وعلا على شكرك على النعم وعلى صبرك وإيمانك بأن الذي قدره الله لا يتخلف، فتصبر وتحتسب وترجو ثواب الله جل وعلا. وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس رضي الله عنه. هذا هو معنى الحديث السابق، إنما يذكر هذه لتعاضدها، ولأن بعضها يكون فيه من الكلام ما هو أوضح من البعض الثاني، يفسر بعضها بعضا. قوله من التمس رضا الله سخط الناس، يعني إذا كان الناس يأمرونك بمعصية فتسخطهم ولا تطيعهم طاعة لله جل وعلا، وإن كانوا يأمرونك بترك واجب فإنك تسخطهم في هذا ولا تطيعهم التماسا وطلبا لرضا الله. إذا كان الإنسان بهذه الصفة سوف يرضى عنه الله جل وعلا ويرضي عن الناس، ولا يلزم أنه لا يصيبه شيء، ليس لازما، لأن الإنسان قد يبتلى. وبالعكس إذا تركت أمر الله خوفا من الناس أو طلبا لرضاهم فسوف يقلب عليك جل وعلا ما تتوقعه من رضا الناس سخطا عقابا عاجلا، وهذا أمر مشاهد. فيجب أن يكون الإنسان مؤثرا بطاعة الله ومرضاته وما عنده من الجزاء والفضل، وإن أصابه ما أصابه فإن صبر واحتسب سوف يكون ذلك الذي يتوقع أنه يكون أذى ينقلب مودة وخيرا له، وإن قدر أنه لا يكون كذلك فيحظى برضا الله جل وعلا، فهو الغنيمة الكبرى التي لا تقدر بحصول الدنيا كلها، لو حصلت له لا تقدر أن تكون ثمنا لذلك. فرضا الله جل وعلا يحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، وإذا شاء فإنه جل وعلا يحميك ويحوطك بكل عناية وبكل لطف عما يقصدك من الناس ومن غيرهم، فهو الذي جل وعلا بيده أزمة الأشياء، وهو الذي جل وعلا يتصرف في المخلوقات كلها لأنه هو ربها ومالكها. فإذا آمن الإنسان بذلك فإن الله يجزيه بأن يسعده ويحميه من كل مؤذي. نعم، نقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة اليقين هو الإيمان، ولكن الإيمان الذي يكون بالقلب لا يتزعزع، الإيمان الكامل يسمى اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث: السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، يعني الخوف الخاص الذي يكون خوف غيبي أو خوف من الأمور المستقبلة أو ما أشبه ذلك، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهو من الأمور التي لا بد منها. الخوف والرجع هذا من أركان الإيمان، أركان العمل. الإنسان لا بد أن يخاف من ربه ويرجو ثوابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عندنا سؤال، وهو أولا نبغى أقسام التنجيم التي ذكرت، من يعرفها؟ يقول: التنجيم أقسام ثلاثة، يذكرها لنا بالاختصار. نعم. نعم. التفسير، التفسير التفسير يعني معناه يعرف الأوقات يعرف كذا. طيب منازل القمر من أي نوع؟ معرفة منازل القمر نوع ثالث، هل هو جائز ولا غير جائز؟ في دليل طيب ما القول فيه؟ ما القول الذي ذكر هنا فيه؟ الذي ذكر هنا في الكتاب عندنا فيه، هل هو مجمع عليه ولا؟ أقول هذا المتعلم منازل القمر هل هو جائز بالإجماع ولا لا؟ في خلاف، خلاف فيه إن بعضهم يمنع. طيب إيش خلاص؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.